قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما ذكر من مشابهة أصحاب الجحيم المنهي عنها، قال: ومن هذا الباب ما أخرجاه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث؟ لعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أمور الجاهلية التي نهينا عن التشبه بهم فيها دعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية، وذلك بأن ينادي بنداء الجاهلية فيحصل التحزب والانقسام، وكل يدعو قومه عندما تحدث مشادات أو مشاكل بين الناس، فالواجب أن تسوى الإشكالات والنزاعات بالكتاب والسنة وبالمصالحة، لأن المؤمنين إخوة كلهم، لا ميزة لبعضهم على بعض إلا بالتقوى، فلا أحد يترفع على أحد بقبيلته أو بنسبه. ومما يدل على هذا هذه الواقعة العظيمة التي حصلت في غزوة بني المصطلق، حينما حصل مشادة بين رجلين أو شابين، أحدهما من الأنصار والثاني من المهاجرين، فلطم المهاجري لطم الأنصاري، فحصل غضب من الأنصاري، فقال: يا للأنصار، يدعو قومه، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، مع أن لفظ المهاجرين والأنصار لفظ محمود في الكتاب والسنة، ولكن لما ذكر كل منهما هذا الاسم من باب العصبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك، لأنه يريد من المسلمين أن يكونوا إخوة، لا ميزة لبعضهم على بعض ولا عصبية بينهم، يريد أن يذيب أمور الجاهلية نهائيا ويصوغ أمة واحدة بجميع أفرادها، لا فضل لعربيها على عجميها ولا لأسودها على أبيضها إلا بالتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد أن تزول كل أمور الجاهلية من العصبيات والحزبيات والحميات، وأن يكون المسلمون إخوة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، دون نظر إلى نسب الرجل أو قبيلته أو بلده، يكفي أنه مؤمن، والمؤمن أخو المؤمن. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء من الرجلين، كل ينادي قبيلته، أنكر ذلك وسماه من أمور الجاهلية، قال: أبي دعوى الجاهلية؟ هذا من باب الاستنكار، وأنا بين أظهركم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، أي دعوى الجاهلية منتنة قبيحة، لأن المسلمين صاروا إخوة، لا ميزة لبعضهم على بعض. فأنكر صلى الله عليه وسلم هذه الحمية